وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ففي الآيات الأمر بالاجتماع والتآلف والنهي عن التفرق والاختلاف، وفيها أن التمسك بالوحي من أسباب الاجتماع وعدم التفرق، وفي الآيات النهي عن الشك وأنه ليس طريقا للمعرفة، وفيها أن الضلال ومخالفة الوحي موجودة في البشر قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الضلال إنما يضرون أنفسهم، وتأخير عقابهم إنما كان لحكم يراها جل وعلا. وفي الآيات الأمر بالاستقامة بالعمل بأوامر الله، وأن ترك العمل بالشرع اعوجاج، وفيها أن سبب التفرق والاختلاف هو عدم الاستقامة على شرع الله. وفي الآيات الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به من يرى دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، والجمهور على أن فعله يدل على الاستحباب لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ترك العمل ببعض أفعاله. وفي الآيات النهي عن الركون إلى الظالمين أي السكون والطمأنينة، والركون إليهم والرضا بفعلهم، وفيها النهي عن الظلم وعن صحبة الظالمين. وفي الآيات مشروعية هجر الكفار وأهل البدع والمعاصي، وفيها النهي عن الرضا بأحوالهم المخالفة للشرع، وفيها الأمر بإقامة الصلاة، وفيها الإشارة إلى الصلوات الخمس وإلى قيام الليل، وقوله طرفا النهار يشمل الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل يشمل المغرب والعشاء. وفي الآيات أن فعل الحسنات يزيل السيئات، وسدل به على الترغيب في الإحسان إلى من أسأت إليه كالثناء على من اغتبته، وسدل بالآيات على تحريم لمس المرأة الأجنبية وتقبيلها وأنه لا حد في ذلك، وسدل بالآية على أن الصلوات والتطوعات من أكبر الحسنات وأنها من أسباب مغفرة الصغائر، وجمهور على أن الكبائر تحتاج إلى توبة، قالوا الآية مطلقة وقد قيدت بالنصوص الأخرى التي تدل على أن الكبائر لا بد فيها من توبة. وفي الآية الأمر بإقامة الصلاة بواجباتها وأركانها وشروطها وترك مبطلاتها، وفيها الترغيب في التذكير والوعظ، وأعظم المواعظ أثرا آيات القرآن العظيم. وفي الآيات الأمر بالصبر في لزوم الطاعة، ومنها الصبر على أداء الصلوات. وفي الآيات الترغيب في النهي عن المحرمات، وأن الزجر عن فعل المعاصي والمحرمات من أسباب دفع العقوبات الدنيوية. وفي الآيات أن المعاصي من أسباب فساد الكون. وفي الآيات النهي عن ترك الطاعات اشتغالا بلذات الدنيا وأموالها. وفي هذا أن إيجاد جماعة تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الشرعية، وأن ذلك من أسباب النجاة. بارك الله فيكم، ولعلنا نستكمل آيات هذه السورة وبداية سورة يوسف في لقاء آخر. بارك الله فيكم، وأسأل الله لكم التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.